ثلاث مرات: أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا: والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله. إلا ظنا، يعني شحا وشحا بك، يعني خوفا أن تفارق. نعم، المحيا ممات، كان الحياة في مكة والمات في المدينة، والمات في المدينة، ما أترك المدينة، يعني هي دار الهجرة حتى ولو فتحت مكة ما أبقى فيها. نعم. أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا: والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله. قال: فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذران ويعذرانكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. إن الله صدقهم وقبل عذرهم، والرسول صدقهم وقبل عذرهم رضي الله عنهم وارضاهم، صدقهم وإبلائهم، نعم، وما وقر في قلوبهم من الإيمان، فلهذا صدقهم الله وعذرهم، صدقهم الرسول وعذرهم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، نصبا، وحول الكعبة 360 نصبا، نصبا، فجعل يطعنها. سلم عليها نصبا، نصبا ونصبا، أحسن فيها الوجه. نعم. في اللفظ الآخر صنما، 630 سنة في الكعبة لما فتحت مكة، فجعل يطعنها، يطعنها أفصح من يطعنها، لأن يجوز يطعنها لكن يطعنها أفصح سماعا، ويجوز لأن الفعل إذا كان ثانية وثالث حرف حلق فإنه يفتح في ثانية في المضارع، يفتح في المضارع، مثل طعن يطعن، مثل فتح يفتح، نهب ينهب، رهب يرهب. فإذا كان ثانية وثالث حرف حلق في الماضي فإنه في المضارع يفتح قياسا، لكن هذا سماعا يطعنها ويجوز يطعنها. نعم. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها يطعنها بعود كان بيده، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد ابن أبي عمر: يوم الفتح. وحدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا، ولم يذكر الآية الأخرى، وقال: بدل نصب صنما. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر قال: حدثنا ذكر الوجهان نعم، نعم، ذكر أنه يشفع قراءة هاتين الآيتين عند تغيير المنكر وإزالة المنكر. نعم. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، هذه الآيتين في الظاهر. نعم. لأن النبي هذا أعظم منكر الشرك. نعم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا بهذا الإسناد وزاد قال: ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. وحدثني عبيد الله ابن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كتب علي بن أبي طالب لا يقتل قرشي صبرا، يعني المعنى أنه لا يرتد عن دينه، وإلا